بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: سبق ما تعمل فيه مجتنب، وكونه ذا سببية وجب، فارفع بها وانصب وجر مع أل، ودون أل مصحوب أل ومن تصل بها مضافا أو مجردا، ولا تجر بها مع أل تجر بها مع أل تجر بها مع أل سمن من الخلاء، ومن إضافة بها مع أل سمن من الخلاء، ومن إضافة لتاليها وما لم يخل فهو بالجواز وسما. شرعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ما زلنا مع الصفة المشبهة، تقدم معنا تعريفها وجملة من المسائل المتعلقة بها، فلا داعي لإعادة ذكر ذلك لضيق الوقت. نعم، ذكرنا آخر ما ذكرناه أن الصفة المشبهة إما أن ترفع معمولها على الفاعلية، وإما أن تنصبه على التشبيه بالمفعول به، وإما أن تجره على الإضافة. فلك أن تقول مثلا: زيد حسن وجه، ولك أن تقول: زيد حسن وجه، أو حسن الوجه، هذا رفع على الفاعلية، أي حسن وجه بمعنى حسن وجه. ولك أن تقول: زيد حسن الوجه، على التشبيه بالمفعول به. ولك أن تقول: زيد حسن الوجه، وهو الوجه المقدم، صفة الاستحسان جر الفاعل معنى به، شبهة اسم الفاعل. هذا هو مما تفارق فيه الصفة المشبهة اسم الفاعل، أنه يستحب الجر بها، تكون جارة لما هو فاعل في المعنى. ذكرنا هذا، قلنا وهذا له صور كثيرة سيذكرها ابن مالك رحمه الله، تصل إلى يعني 36 صورة، وبعضهم أوصلها يعني بتوسيع ما يتعلق بالمضاف، وصلها إلى ما يزيد عن 72 صورة، لكن حنا نذكر الأول لأنه أقرب وأسهل وأيسر. قول أشقال: فارفع بها وانصب، فارفع بها على الفاعلية وانصب، ولا جر، زيد مع أل ودون أل مصحوب أل، شوف فارفع بها وانصب وجر مع أل ودون أل مصحوب أل وما اتصل، شوف هنا غير بشوية. قلنا هذه الصفة المشبهة إما أن تكون محلاة بأل، وإما أن تكون مجردة عنها، هذه القسمة الثنائية الكلية. الصفة المشبهة إما أن تكون محلاة بأل، تقول: زيد الحسن الوجه، مررت بزيد الحسن الوجه، هنا واش محلات بأل. وإما أن تكون مجردة من أل، تقول: مررت بزيد حسن الوجه، انتهينا من هذا، هذه القسمة الثنائية لا نعيد، لأنه في الأخير نقول وبضربي في اثنين تصير استوز، أو لا يعني تصير في اثنين تصير 12، يعني هي ستة أوجه تصير 12، ثم نضربها في ثلاثة في الرفع والنصب والجر تصير 36. إذن الصفة المشبهة إما أن تكون محلاة بأل مع أل، فتقول: زيد مررت بزيد الحسن الوجه، وإما أن تكون مجردة من أل، فتقول: مررت بزيد حسن الوجه. هذا ما يتعلق باش بالصفة المشبهة. الآن ما يتعلق بمعمولها، معمولها هذا له ست صور، هي أكثر، لكن مردها مرد الصور إلى ست. شو إما أن يكون معمولها محلا بأل، محلا بأل، قول: مررت بزيد حسن الوجه، ولا مررت بزيد الحسن الوجه، واضح؟ يعني مثل بركة سيأتينا في الأخير الصور الجائزة والصور، وإذاكم الشيء في كل مثال نجيبوا ثلاث صور. شيطون. هذا زيد، هذا زيد الحسن الوجه، هذا زيد الحسن الوجه، هذا زيد الحسن الوجه، يجوز الرفع يجوز النصب، هذا زيد الحسن الوجه، هذا زيد الحسن الوجه، هذا زيد الحسن الوجه، صحيح اخذنا في كل مثال نجيب العيشة. راكم متخيلين 36 صورة؟ أنا حسبي أني نذكر الجر مثلا، ولا نذكر النصب، ونذكر الرفع، أنتم ما قيسوا على ذلك، خلينا في الجر باش يسهل علينا. فقلنا هي ست الصفة المشبهة بقسميها بنوعها المحلات بأل وغير محلات بأل. إما أن تكون مضافة إلى محل بأل، مررت بزيد الحسن الوجه ولا بزيد حسن مضافة إلى وجه إلى المحل بأل، هذه الصورة. ثانيا تكون مضافة إلى مضاف، تكون مضافة لمضاف لمحل بأل. مررت بزيد، اسمع، مررت بزيد حسن وجه الأبي، وجه الأبي مضاف، معمولها مضاف لمحل بأل، مش هي المضافة لمحل بأل، هي مضافة إلى اسم، ذلك اسم مضاف لمحل بأل. مررت بزيد حسن وجه الأبي، وإن شئت قلت مررت بزيد الحسن وجه الأبي. ثالثا أن تكون، أن يكون معمولها متصلا بضمير، مررت بزيد، مررت بزيد حسن وجهه، لا وجهه ولا وجهه، إن وجهه هنا ممنوعة وسبتين. تقول مررت بزيد الحسن وجهه، أو هذا زيد الحسن وجهه، يكون معمولها واش متصل بالضمير الذي يرجع إلى الموصول. أو أن تكون، هذا الصفة الصورة الثالثة. الصورة الرابعة تكون الصفة المشبهة مضافة لاسم مضاف اتصل به الضمير. مررت بزيد الحسن وجه غلام، شوف بزيد الحسن وجه غلام، لو جهت الغلام تاعه حسن، هنا لم يدخل، لم تدخل الصفة المشبهة على اسم اتصل به ضمير، لكن على اسم مضاف لما اتصل به الضمير. شو عندنا الآن؟ أربع صور. الخامسة، الخامسة أن تضاف الصفة المشبهة، أن تضاف الصفة المشبهة لمجرد من ال مضاف إلى اسم، مضاف إلى اسم، مثال مررت بزيد حسن وجه أب، مررت بزيد حسن وجه أب، فيه إضافة لكن فيها ال، مررت بزيد حسن وجه أب، ماشي حسن وجه الأب، تقدمت معنا ذيك الصورة الثانية، مررت بزيد حسن وجه أب، عري من أل لكن أضيف، أضيف إلى غير محل بأل. الصورة الأخيرة، الصورة الأخيرة أن تضاف، أن تضاف الصفة المشبهة إلى اسم غير مضاف وغير محل بأل. الصورة الأخيرتين تقول مثلا الخامسة تقول إلى اسم مجرد من أل دون الإضافة يعني مضاف، والأخيرة مجرد من أل ومن الإضافة. وش مثالها؟ مررت بزيد حسن وجه، هذا زيد حسن وجه، ولا حسن، حسن وجه، ولا حسن وجه. هذه ست صور، ست صور تضرب في اثنين تصير 12 صور، لأن الصفة المشبهة إما أن تكون محلات بأل وإما أن تكون مجرد منها في جميع الصور، جزء تقول الحسن وجزء تقول حسن. واضح هذه الصور، وهذه 12 فيها من الاحتمالات ثلاثة، فيها الرفع وفيها النصب وفيها الجر. مررت بزيد الحسن وجهه الحسن، مررت بزيد الحسن وجهه الحسن وجهه، هذا زيد الحسن وجهه الحسن وجهه الحسن وجهه، وهكذا. واضح الصور التي تقدم لكم، فينتج لنا هذا 36 صورة، لكن الجائز منها 32 وربعة غير جائزة، وسيذكرها ابن مالك رحمه الله. سبحان الله، عجيب. كل هذه الصور في 3 أبيات وأقل من 3 أبيات. عاود قول: فارفع بها وانصب، فارفع بها وانصب وجر مع ال ودون ال مصحوب ال، هذا المعمول يكون مصحوب ال، وما اتصل مصحوب ال مضافا او مجردا ولا، وما اتصل بها مضافا وما اتصل بها بها مضافا. شوف يكون يكون فيه ال هذا معمول معمول ما دخل يكون فيه ال ولا يكون مضاف ولا يكون مجردا من ال ومن الاضافه ولا تجر بها مع ال ولا تجر بها مع ال سما من الخلاء سما من الخلاء ايوه قال لك لا تجر بها مع ال اي اذا كان اسمع مني اذا كانت الصفه المشبهه محله بال لا يجوز لك ان تجر بها معمولا ليس فيه ال ليس فيه ال وليس مضافا لما فيه ال زيد قول كمل باش نكمل تجر بها مع ال سما من الخلاء ولا تجر بها مع ال سما من الخلاء ومن اضافه لتاليها ومن اضافه لتاليها اي ومن اضافه لاسم قبله ال اي ولي ال يعني باختصار لا يجوز لك ان تضيف لا يجوز لك عفوا نعم ان تضيفها او ان تجر بها اسما اذا حال كونها محله اذا كانت محله بال فلا يجوز لك ان تجر بها معمولها اذا عاريه عن ال مطلق ما كانش لا فيه ولا فيما اضيف اليه هذا تبقى لنا اربع صور الصور مثلا التي بقيت لا يجوز لك ان تقول مثلا مررت بزيد الحسن وجهه ولا يجوز لك أن تقول مررت بزيد الحسن وجه أبيه ولا يجوز لك أن تقول مررت بزيد الحسن وجه أب ولا يجوز لك أن تقول مررت بزيد حسن وجه الربعة الأخيرة ذكرناها ما فيها شأن الصور هي ستة إما أن تضاف إلى محل بأل أو إلى مضاف لما فيه أل وإما أن تضاف إلى ما اتصل بضمير أو إلى مضاف اتصل بضمير أو إلى أو تكون مضافة إلى مضاف مجرد من أل أو مضافة إلى ما جرد من أل ومن أل إضافة يعني ذكر الربعة الأخيرة هي التي لا يصح أن تكون أل أن تكون الصفة المشبهة جارة فيها إذا كانت محلاة بأل أما إذا كانت مجردة فتجوز الصور كلها كانت مجردة مررت بزيد حسن وجهه مررت بزيد حسن وجه أبيه مررت بزيد حسن وجه أبي مررت بزيد حسن وجه هذا جائز ولا شيء فيه لأن الصفة المشبهة ليست محلاة فهمت هذه الله يفهمنا ومن إضافة لتاليها وما لم يخلو فهو بالجواز وسما وما لم يخلو لم يخلو فهو بالجواز مسما ما لم يخلو أي معمولها وما اتصل بمعموله إذا كانت فيها فهو بالجواز مسما كما تقدم معنا التعجب أسلوب من أساليب اللغة العربية وله تعاريف كثيرة منها قوله في تعريف التعجب انفعال من نفس انفعال يحصل للنفس من شيء لماذا؟ لخفاء سببه أو خروجه عن نظائره أو قلة مثله أو نظرة مثله هذا هو التعجب نقول انفعال في النفس ويعني من أحسن التعريف ما ذكره ابن عصفور رحمه الله ابن عصفور يقول يعني استعظام صفة زائدة في فاعله بسبب خفائه أو خروجه عن نظرائه أو قلة نظيره هذا هو التعجب انفعال يحصل في نفس البشرية من شيء لماذا يحصل لخفائه لأن لا ندري سببه فنتعجب منها حين نرى شيئا مثلا لا ندري سببه فنتعجب من هذا ما أكبره ما سبب هكذا أو قلنا لخفاء سببه أو لخروجه عن نظرائه قل ما أعلمه ما أعلم زيدا يعني يكون في مكان يقل فيه أهل العلم هكذا يخرج عن نظرائه أو يكون مثله نادرا يكون مثل ذلك نادرا يكون في مكان لا يكاد يوجد في عام قل ما أعلم زيدا لأنه هنا صار نادرا قليل أو تقول العكس ما أجهله ما لخفاء السبب أو لخروج هذا الإنسان المتعجب منه عن نظائره أربع علم قل ما أجهل هذا فاستغربوا من هذا خروجه عن نظرائه أو لندرة مثله وهكذا. هذا هو التعجب. التعجب له صيغ كثيرة, له صيغ كثيرة جاء كثير منها في القرآن الكريم, كثير منها في القرآن الكريم من الصيغ. سبحان الله, سبحان التسبيح هذا من صيغ التعجب, التعجب والاستفهام كذا هي تلك التعجب. كيف تكفرون وأن تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله, كيف تكفرون؟ هذا أساليب التعجب. كذلك قولهم لله در فارسا, هذا من أساليب التعجب. وأشهر أسلوبين من أساليب التعجب صيغتان اللتان سيشير إليهما, ما أفعله وأفعل به, ما أفعله وأفعل به. لماذا خصهما النحاة بالذكر لاضطرادهما؟ خصهما النحاة بالذكر لاضطرادهما, أي لاضطرادهما في كل موضع يراد منه التعجب. كل موضع إذا أردت فيه التعجب قل ما أفعله ولا ما أفعل به مطلقا, بخلاف أساليب أخرى فهي غير مضطردة. والعجب, العجب نسب إلى الله تبارك وأضافه الله تعالى إلى نفسه, كما في قراءة حمزة قوله تعالى بل عجبت ويسخرون. في قراءة حمزة بل عجبت ويسخرون, وهو قطعا ليس كعجب مخلوقه. من مخلوقين انفعال في نهدك تعرف الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, فهو على ما يليق بالله تبارك وتعالى. جاء في أحاديث ما ربك لا إن الله لا يعجب من الشاب ليس له صبوة وهكذا, عجب لصنيعكما وهكذا. نعم قول بأفعل انطق بعد ما تعجبا أو جئ بأفعل قبل مجرور ببا, أو تكلم لك عن الصيغة بأفعل انطق بعد ما, أي بعد لفظة ما تقول ما أفعله, بأفعل انطق بعد ما تعجبا أو جئ بأفعل قبل مجرور ببا, تقول ما أفعله أو أفعل به أو أفعل به. قلنا الصيغ كثيرة, وتخصيص هاتين الصيغتين بالذكر قلنا لماذا؟ لاضطرادهما في كل موضع يراد من فيه التعجب بخلاف غيرهما. وجاء في القرآن قال تعالى من الأول قتل الإنسان ما أكفره, ما أكفره هذا ما أفعله. وجاء أفعل به كما في قوله تعالى أسمع بهم وأبصر. وتلو أفعل انصبنه كما أوفى خليلين, يجي بعد أفعل بعد ما وأفعل يأتي منصوبا إذا كان يأتي منصوبا سواء كان ظاهرا أو اسما ظاهرا أو مضمرا. كما أوفى خليلين وأصدق بهما, أوفى خليل كما أوفى خليلين وأصدق بهما. شو قل إذا كان ضمير هو منصوب, ضمير مبني لكن في محل نصب, ما أفعله كون منصوبا بالفعل قبله. لكن إذا كان اسما ظاهرا تقول ما أعظم زيدا, ما أكرم عمرا, عمرا منصوب مفعول به بالفعل قبله. فما كان بعد ما أفعل فهو منصوب, وما كان بعد أفعل فهو مجرور بحرف الجر. أفعل به أسمع بهم وأبصر. كما أوفى خليلينا, أي ما أوفى خليلين, خليلينا هذا منصوب علامة نصبه الياء لأنه وأصدق بهما, وأصدق بهما أي ما أصدقه, أصدق بهما. وحذف ما منه تعجب تستبح, وحذف ما منه تعجب تستبح إن كان عند الحذف معناه يضح لأنه من وضح يضح. وحذف ما منه تعجب تستبح أي ما يتعجب منه يجوز حذفه إذا كان المعنى واضحا. ما يتعجب تقول ما أعلم زيدا, ما أكرم عمرا يجوز تحذف أم عمر إذا كان المعنى واضحا يدل عليه السياق يجوز, كما في قوله تعالى أسمع بهم وأبصر. هاي والله أبصر بهم, بهم كاش دل عليها ما قبلها السياق. ومنه قول الشاعر أرى أم عمر دمعها, أرى أم عمر دمعها قد تحدر بكاء على عمر وما كان أصبرا يوم كان أصبرها يغني أو يهدر على أم عمر. هذا للعلم به يجوز أن يحذف المتعجب منه. أرى أم عمر دمعها قد تحدر بكاء على عمر وما كان أصبرا, أي وما كان أصبرها واضح, أي وما أصبرها يعني ما أصبر أم عمر. جاء أيضا في بيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه حين قال: جزى الله عني والجزاء بفضله ربيعة خيرا ما أعف وأكرم. ربيعة قبيلة ما أعفهم وما أكرمهم. جزى الله عني والجزاء بفضله ربيعة خيرا ما أعف وأكرم، أي ما أعفهم وما أكرمهم. واضح هذا. وكذلك هذا في ما أفعل، وكذلك في أفعل به يحذف الجار وما بعده، في قوله تعالى: أسمع بهم وأبصر، أي أبصر بهم حذف لأن لوضوح المعنى. وكذلك من شواهده قول الشاعر: فذلك إن يلقى المنية يلقها حميدا، وإن يستغل يوما فأجدري، أي فأجدر به، ما أجدره بهذا. فذلك إن يلقى المنية يلقها حميدا، وإن يستغنى يوما فأجدره، هو حري بهذا، أي ما أجدره بهذا. وفي كلا الفعلين قدما لزما، وفي كلا الفعلين أي ما أفعله وأفعل به قدما لزما، منع تصرف بحكم حتما، قدما لزما منع تصرف بحكم حتما، أي أن هاتين الصيغتين يلزمان هذه الصورة لا يتغير، لأنهما جامدان، لأنهما جامد لا توجد صيغة أخرى، فلا ما أفعله لا يصلح فيها إلا هذا، لا توجد صيغة أخرى تغني عنها، لا يصح تغييرها عن هذا، عن هذه الصيغة، لأنها غير متصل، لأنها جامدة غير متصل. وكذلك أفعل به، نعم، ما يصح تقول أفعل به مثلا أو يفعل به، لا يصح كل هذا، إما ما أفعله أو أفعل، تلزم هاتين الصيغتين، تلزم هاتين الصيغتين هاتين الصورتين، لأنهما جامدتان لجمود صيغتيهما. وصغهما من ذي ثلاث صرفا، قابل فضل تم غير ذي انتفاء. هذا الشروع منه رحمه الله في شروط، في شروط هاتين الصيغتين، هي سبع شروط ولا ثمانية، خذها على مهل. قول: وصغهما من ذي ثلاث صرفا، قال لك وصغهما من ذي ثلاث، قال لك من ذي المكود يجبد منها ثامن كونه فعلا، لكن هذا واضح، والمشهور يقولوا سبعة من فعل ثلاثي، هو أراد أن يقول لك المكود علاش قال من ذي، أي من فعل، فلا تكون الصياغة من اسم، لا بأس، من ذي ثلاثي صرفا، أي من الفعل الذي وزنه ثلاثي وثلاثي في الوزن، فلا يصح صوغ اسم الفاعل من الرباعي، هذا عند الجمهور، وأجاز سيبويه صوغه من الرباعي في نحو ما أعطاه، ما أعطاه، أعطاه رباعي، أعطى يعطي، أعطى مش ثلاثي، هذا رباعي لازم أنت أفعل، أجاز سيبويه هذا ما أعطاه ونحو هذا، لكن الجمهور عندهم هذا شاذ، والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، لك هذا جاء بعض العرب هذا الشاذ. وأما الأصل، الأصل أن لا يصاغ، لا تصاغ صيغة التعجب إلا من الثلاثي. قول: صرفا شرط ثاني أن يكون متصرفا غير جامد، فلا يصاغ مثلا صيغة التعجب، لا تصاغ مثلا من عسى، من ليس، أو بئس، أو نعمة، وهكذا. وما ورد من ذلك في نحو ما أعساه هذا شاذ، سينبه عليه. قابل فضل، قابل فضل أن يقبل التفاوت، يقبل التفاوت، يكون معنى يقبل التفاوت، أما ما لا يقبله فلا يصح صوغه تعجب منه. شو كفنية ومات، ليش تقول ما أفناه ما أموته، الموت واحد، واش ما أفناه ما لا يحصل فيه التفاوت، ويتعجب مما يحصل فيه تفاوت، ما أعلمه هذا عالم، هذا عالم، هذا ما تعجب من علم هذا، لكن ما أموته، الموت ليس الموت هو الموت، واضح، وهكذا. أيوة، تم أن يكون تاما غير ناقص، فلا يقال مثلا ما أكون زيدا، فعل ناقصة، كان وظل وبات إلى آخره، هذه أفعال لا يصاغ منها. وأجاز الكوفيون، أجاز الكوفيون صوغ التعجب من، صوغ التعجب من أفعال ناقصة غير ذي انتفاء، أن لا يكون منفيا، إما نفيا لازما كما عاج بالدواء، إما انتفع به فعل عاج يلازم النفي، لا يأتي إلا منفيا، ما عاد دائما تفعل به، ولا مما يدخل عليه النفس. تقول ما ضرب عمر، لا يصح أن تصيغ صيغة تعجب منه، تريد أن تنفي الضرب، لا يصح هذا. زيد يا وزيد معلش، وغير ذي وصف يضاهي أشهلا، وغير ذي وصف، الشرط ورانا هنا خامس للسادس، سادس وغير ذي وصف يضاهي أشهلا، ما يكونش اسم الفاعل منه على زينتي أفعل، يكونش كحمر فهو أحمر وشهل فهو أشهل. قل فلان، تقول ما أشهله لا يصح، ما أبيضه لا يصح، سنة بركاته. وإن كان أجازه كوفيون وبعض النحاة يجيزونها في إذا الرجال شتوا واشتد أكلهم فأنت أبيضهم، فأنت أبيضهم سربال طباخي، هذا قالوا شذ، بعضهم قال شذ وبعضهم قال أهبل يجوز. زيد والله أشهل. غير سالك سبيل فعلا، غير سالك سبيل فعلا، أي الشرط في الفعل الذي تصاغ منه صيغة التعجب ألا يكون منسوبا أو مضافا أو لا يكون مبنيا للمجهول أو لما لم يسمى فاعله. أي صح، قول مثلا ما أضرب زيدا وأنت تريد أنه وقع عليه الضرب لأنه يوقع في اللبس، ما أضربه تعجبت من ضربه لغيره ولا من ضرب غيره له، فلا يصح أن يصاغ من فعل منسوب أو مبني لما لم يسمى فاعله لما يوقع فيه من ذلك، وذلك الأصل أن يصاغ من فعل منسوب للفعل، من فعل مبني للمعلوم، وللحديث الصلة إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.